مشاهدينا الكرام، مستمعينا الاعزاء، نحييكم بتحيه الاسلام وتحيه الاسلام السلام، فالسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اهلا بحضراتكم معنا الى هذه السلسله الطيبه الطاهره التي تاتيكم على مدار هذا الشهر الفضيل بعنوان مع الله. كيف يكون المسلم مع الله؟ وكيف يكون الله سبحانه وتعالى معنا في كل زمان وفي كل مكان؟ كيف نكسب هذه المعية ونتغلب على الشيطان على الأقل في هذا الشهر الفضيل، ثم تكون منهجا بعد رمضان الفضيل؟ ولما كان هذا الموضوع ذهبنا إلى مربي الأجيال والمعلم صاحب الفضيلة، فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور العالم العلامة عمر عبد الكافي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بفضيلتك صاحب الفضيلة. مرحبا مرحبا محمد، مرحبا، بارك الله فيك سيدنا الكريم. حينما نقول مع الله، ما الذي يتبادر لقلب وعقل فضيلتك مباشرة؟ أنني أقوى الناس، وأنني أعز الناس بالله، وأنني أغنى الناس بالله، وأنني أهزأ بالأحداث التي تهز ضعاف الإيمان وضعاف النفوس، فيعني لا تؤثر في إلا بقدر ما تؤثر النسمة الطائرة أو الهائمة أو الحائمة لوجه الإنسان. نعم، يعني قبل أن أبدأ في هذه السلسلة الطيبة الطيرة، اسمح لي سؤال بشكل شخصي أو مجموعة أسئلة بشكل شخصي كابن لك، يعني مساحتي تطاطي هذا. بارك الله فيك شيخنا، ربنا يكرمك. يعني على مدار عمرك ما شاء الله ما عهدناك إلا معلما ومربيا ومؤدبا ومهذبا، كيف ترى المدعوين الآن عن المدعوين في بدايات فضلتك في الدعوة الإسلامية؟ هو من فضل الله سبحانه وتعالى أن الثابتين على طريق الله، نعم، الإيمان عندهم يتجدد، ولأن الإيمان يخلق في القلوب ويتجدد بدروس العلم ومعية أهل الخير ومعية الصالحين ومعية العلماء الربانيين، كل هذا من فضل الله سبحانه وتعالى يجدد الإيمان عندهم. أنا أرى أن كمية مقاومة المعلومة الآن أصبحت أكثر من جيل السبعينيات. يعني جيل السبعينيات كان يتلقى، تمام، كالأرض التي خصبة وتحتاج إلى الماء، تمام. الآن الأرض شبه مشبعة بالسيد جوجل وأشباهه، نعم، فأصبح كل سؤال أو كل إجابة تحتاج إلى أسئلة، وكل واحد يريد أن يقتنع على حدة، ولكن صبر العلماء وصبر الدعاة يسعى هذا كله داخل إطار الحب. هل ترى الخلل في القلوب أم في العقول؟ الخلل أولا يكون في القلب، يؤثر على الفكر، يؤثر، نعم، على العقل، نعم، القلب، لأن إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، فلما يعمى القلب والعياذ بالله، نعم، يضل العقل، فالعقل تابع للقلب، رغم أنه من الواجب أن يسير مزدوجين. تمام. من مرصدك الخاص كمراقب ومصلح اجتماعي قارئ بارع في التاريخ القديم والحديث، ترى الناس مع الله أم بعيدة عن جنب الله؟ لو كانوا حقيقة مع الله ما كان هذا يحدث لهم. الله أكبر. لو كانوا في معية الله، نعم، بالمنطق الذي أفهمه أنا لاستراحوا وأراحوا، لكنهم بعيدون. العقوق الذي في البيوت ودور المسنين التي في بلاد الإسلام دي مع الله ولا بعيدا عن الله؟ بعيد عن الله. إما يبلغن عندك الكبر ولا يبلغن في دار المسنين الكبر؟ الله، لا، عندك. عندك يعني في بيتك، تحت رعايتك، أنت أيها الذكر أيها الولد الذي تعب، هذا يعني دي قضية، نعم، هذه قضية أن يبتلى السهام توجه الآن إلى العلماء والدعاء في صغير الأمر وكبير. هل هذه مع الله أما مع بعيدا عن الله؟ بعيدا عن الله سبحان الله. هذه المساحات أو الأعداد الغفيرة من حالات الطلاق في بعض البلاد الإسلامية وصلت إلى 60%، نعم، يعني كل 10 بيوت فيهم 6 بيوت، في دولة من الدول كل 10 دقائق فيها حالة طلاق. سلم يا رب. هذه مع الله أم بعيدا عن الله؟ بعيدا عن الله. وهكذا. بعيدا عن الله. فضلتك دائما مشغول بالأمة وأمراض الأمة وهموم الأمة، ما هي أبرز أمراض الأمة من مرصدك ومن متابعتك؟ أرى أن أكبر يعني أمراض الأمة الآن أنها ما أدركت بعد أنها في التيه. ونحن في التيه؟ نحن في التيه. لما؟ التيه تاه بنو إسرائيل 40 سنة. نعم. ونحن في حالة من التيه من 4 قرون مضت. أغلق باب الاجتهاد، فأصبحت الأمة في تيه، غاب دور العلماء الربانيين، نعم، أو شوهت صورهم وشخصياتهم بعمد وبغير عمد وبقصد وبغير قصد. نعم. واصبحت الامه تذهب الى الضلال فيضلون ويضلون، والرويبضه هم الذين صاروا يفتون في امر العامه. هذا المرض الاول. نعم. المرض الثاني الظاهر الكبر. مظاهره ماذا؟ مظاهره عدم قبول الحق. الله اكبر. انت معي فانت ما هو الكبر بدايه؟ الكبر يعني ان ارى نفسي فوق الناس واعلم الناس وافضل الناس، وانا العبقري الوحيد. انت معي فانت قديس، انت ضدي فانت ابليس. سلم يا رب، سلم يا رب. هذه مصيبه. وهذا الذي يتردد بالمناسبه. ما هو المتكبر لا يقبل النصيحه. بطر الحق وغمط الناس. المرض الثالث سبحان الله العجب. ما العجب؟ الاعجاب يعني؟ يعني يعجب المرء بعمله، وربما هذا العمل غير خالص لوجه الله فيعجب فتزيد الطين بله. او تزيد الطين بله. نعم. يعني سبحان الله. فتنفع بله وبله الاثنين فيهم لغه. نعم. فيهما لغه. دي اسم مره واسمها هي؟ صحيح. تمام. اسم مره واسمها ما شاء الله عليك. جلسه وجلسه. نعم. اسم مره يعني مره واحده وهي شكلها على وزن فعله. تمام. فالعجب كارثة. تراه كثير. العجب كارثة. العجب يعني سبحان الله العظيم. العجب المعجب لا يرى عيبه أساسا، لأن العجب أصلا ثمرة من الكبر، والكبر شجرة. الله أكبر. ثم الأمة الآن بخيلة. ده البخل. بس ليس البخل المادي فقط. بخل العواطف أسوأ من بخل الأموال. يبخل الزوج على زوجته بالكلمة الحانية. ويبخل الولد على أبيه بالعطف والبر. نعم. وتبخل سبحان الله الزوجة على زوجها بالود والمحبة. البخل المعنوي أشد جرما من البخل المادي. نعم. البخل المادي لا يطيقه أحد، ولا أحد يحب البخيل. تمام. لكن البخيل المعنوي ده كارثة، مصيبة. مثل ماذا البخل المعنوي؟ بخل العواطف. بخل الابتسامة. بخل التواضع. بخل العلم. أن يتقوقع العالم في صومعته يقرأ ويكتب ولا يفيد الناس. أي عالم، عالم في الطب، عالم في الشريعة، عالم في أي علم. سبحان الله. فالبخل بخل العطاء. بخل العطاء. ترابي تنا خالية من العواطف أو فيها بخل العواطف؟ بدأت العواطف في التبخر نتيجة أن عملنا موانع. يعني لو أنفق أبناؤنا وبناتنا عشر الوقت. نعم. الذي ينفقونه على السيد المحمول الذي في أيديهم. جميل. السيد المحمول سبحان الله. ما هو أصله مبجل. نعم. عندهم. صحيح. مبجل عندهم. نعم. ويعودون من هذا العالم الافتراضي الخيالي إلى عالم الواقع في 1/100 من هذا الوقت مع كتاب الله لعادت الأمة إلى عصر التابعين مرة أخرى. جميل. من الأمراض أيضا؟ من الأمراض سبحان الله الحسد. الحسد هذا هو الحالقة التي لا تحلق الشعر. نعم. وإنما تحلق الدين. يا لطيف. لا تحاسدوا ولا تباغضوا. سبحان الله. وفي الآخر قال إيه؟ وكونوا عباد الله إخوانا. يعني الأخوة في الله سبحان الله لا تبنى على حسد. نعم. فالأمة لما تحسد كل واحد يحسد الأخ على يحسد أخاه، هذه تؤثر على النعم وتزيد بركتها. وتجعل المجتمع مليء بالحقد. مجتمع المحبة هو المجتمع الباقي. سليم. مجتمع الكراهية هو المجتمع سبحان الله مجتمع المحبة في الجنة آدم وحواء. نعم. دخل إبليس حوله إلى مجتمع كراهية. سليم. نزلوا من الجنة. تمام. وهكذا. وهكذا الأرض. وهكذا الأرض سبحان الله. نعم. قصدت بهذه الأسئلة إذا نحن بعيدون عن الله سبحانه وتعالى، كيف نكون في معية الله عز وجل مع الله؟ أرى والله أعلم أن يعني يعني يعني توصيف الخلل يساعد على العلاج. سليم. أقول مثلا أسأل نفسي سؤال. آخر مرة شعرت فيها بالخشوع في الصلاة وما أحببت أن أخرج، متى؟ سؤال صادم من الأول. نعم. جدا. متى آخر مرة وأنا أقرأ القرآن انهمرت دموعي دون أن أدري؟ ذكر الله خاليا. الله بديع. متى استشعرت أنني أفكر في أحد أقاربي الذي في ورطة وأنا أريد أن أعينه للخروج من هذه الورطة أو أخف الله. نعم. أو أرملة لها. سبحان الله. نعم. متى آخر مرة حملت هم الأمة وجلست أدعو الله عز وجل للمضطهدين في بقاع الأرض أن ينصرهم رب العباد عز وجل؟ يعني إذا قيل إنها مشاغل الحياة ومتاعب الحياة والحياة مشاغل، ماذا تقول فضلتك؟ ما عاش من عاش لنفسه قط. فالإنسان لو قصر اهتمامه على أبنائه وزوجته فقط لا توقفت الحياة. الإسلام نشأ في مجموعة، في تجمعات. الإسلام سبحان الله مجتمع مسلم يتعاطف مع بعض، وكان جسد الواحد سبحان الله. أما الإنسان يعيش منفردا، هذا إنسان يعني الحسرة تدوم معه. يعني فضلتك ما شاء الله فارس حول العالم، سلطة وجلطة، وفي بقاع المعمورة من مشارقها إلى مغربها وشمالها إلى جنوبها. هل رأيت أو استشعرت أن النية مقدمة عندنا أو عند الأمة قبل الأعمال؟ لا، وتصحيح النية وأهمية النية ليست واضحة عند كثير من الناس. ولو ضبطنا الإيقاع على تفعيل النية وهذه النية يبنى عليها العمل، لا يعني أفلحت الأمة في مناحي كثيرة في الحياة. النية غائبة عن الناس، يقول لك ما أنا نيتي خير. لا، انوي انوي سبحان الله. يعني أنت يعني قد يستثنى مثلا من ينوي الصلاة أنه يضع سجادته التي يصلي عليها، هذه نية الصلاة. أنا أشمم أكمامي أمام صنبور المياه أو أمام مصدر المياه، هذه نية وضوء. لكن لو استحضرتها يكون أفضل. جميل. بما بال في الأعمال الكبيرة. جميل. إذن والأمر هكذا، يعني ألا من سبيل ومنهج وطريقة أو خطة نخططها لكي نكون مع الله سبحانه وتعالى؟ هذه أمة لا يصلح آخرها إلا بما صلح به أولها. صلح أولها على الكتاب والسنة، ولن يصلح آخرها على الكتاب والسنة. جربنا كل جرب معنا كل المسارات والمدارات والطرقات. ما الذي يعني حاق بالأمة؟ ما حاق بها إلا ضعف. لكن يجب أن نعود للمنبع أو أن نتقدم نحو المنبع. يعني ما المؤلف، ما الطريقة التي تراها فضيلتكم مناسبة لكي تقربنا من هذا المنبع؟ يجب أن ترقق القلوب، وما أجمل ما يرقق قلب الإنسان. أنا شخصيا يرقق قلبي دائما عندما أعيش مع ابن عطاء الله السكندري في حكمة. لماذا؟ الحكمة العطائية. لماذا؟ لأنه يدخل إلى القلب فجأة دون مقدمات بكلمات قد تكون واضحة سهلة بسيطة، لكن كيف صاغها؟ إنما هي صيغة له. وأنا متأثر بهذا الرجل وبحكمه، وأجعلها منهج حياة لأنها تقرر عقيدة التوحيد في قلبي. نعم. ومنتهى التسليم وفهم التوكل على الله حق التوكل. متى بدأت رحلة فضيلتكم مع حكم ابن عطاء الله السكندري؟ والله أنا منذ أن كنت تلميذا في المتوسط في الثانوية، ربما في أوائل الثانوية، أنا عندي 15 عاما، مرحلة مبكرة جدا. يعني بفضل الله، حتى يعني بفضل الله أكاد أحفظها. لكن بعض التيارات الإسلامية أو الفرق تأخذ منها موقفا، لأن ابن عطاء الله له بعض الأمور التي قد تتعارض مع بعض الآيات القرآنية. أنا رجل تعودت أن أضرب في كل غنيمة بسهم. أفلا تخشى أن تصنف ضمن هذه الفرق الإسلامية؟ يعني أنا خارج التصنيف. يعني الحمد لله أنا يعني رجل صبغني الإسلام وصنعني الإسلام وصبغني القرآن بصبغته، فعشت معه عمري كله، ومع سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، ومع العلماء الكبار أرتشف منه، وما زلت أتعلم. فأحترم كل الجماعات، وأحب كل من يقول لا إله إلا الله. ولو يعني جاز وسمح لي كل من يقول لا إله إلا الله أن أقبل يده لأنه يقول لا إله إلا الله وأقبل رأسه، والله يعني أكون سعيدا. بارك الله فيك. لأن أنا يعني أرى أن كل هذه الجماعات كما أقول دائما أشجار في بستان الدعوة الكبير. يعني أي الفرق الإسلامية التي تنضوي إليها وتحت لوائها؟ لا، هو الأول السؤال ليس هكذا. الفرق شيء، والجماعات العاملة على الساحة شيء آخر. من حيث ماذا؟ يعني حقيقة افتراق الأمة على على على فرق، دي الفرق دي حاجة بعيدة خالص. ده حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، والحديث افترقت اليهود وافترقت ولم يذكره البخاري ولا مسلم أصلاً. وستفترق أمتي إلى بدعة وستين بدعة وسبعين. وهناك من يعني فرقة لا يرى هذا، لأن الأمة وضحت المعالم. الفرق من ابن القيم عمل الفرقة الناجية خير وبركة، بيتكلم عن جماعة المسلمين. تمام. الفرقة الناجية ما عليه الكتاب، ما عليه الصحابة والتابعين والسلف الصالح. يعني أما الجماعات التي نراها على الساحة، أيوة، دي جماعات دعوة، اختلاف في أساليب الدعوة. يراها هؤلاء العودة إلى النصوص، يراها هؤلاء في التربية والسلوك، يراها هؤلاء بتصفية الأنفس، يراها هؤلاء بالذب عن حياض الإسلام. لكن أنا يعني أحيي كل هؤلاء طالما هم في إطار الكتاب والسنة. تمام. وهم أشجار في بستان الدعوة، وقد يكون إنسان معين يحب شجرة الخوخ لكن عنده حساسية من شجرة التفاح، وهذه فاكهة وهذه فاكهة. الله جميل. العلماء نفسهم كالفواكه. فضلتك عندك حساسية من شجرة إيه؟ لا والله الحمد لله، أنا أكل كل الفواكه وأحب كل الفواكه، وهم كلهم أزهار مثمرة أحبهم. نعم. ويعني لا أعاديهم، فلا يجب أن يعادى مسلم، وإنما أنصحهم في الله، وبفضل الله لا يرفض أحد منهم نصيحتي بسبب أنني لست تحت راية معينة. أيوة. فيقبلون مني هذا. نعم. لسبب أساس. بارك الله فيكم وأحسن الله إليك. فضلتك نسيج وحدك دائما. الله يرضى عليكم. هل فضلتك تعتبر أن الحكم العطائية تصلح منهجا لكي يكون المسلم مع الله؟ أنا أعتبر الحكم العطائية بعد كتاب الله وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضمن الروافد التي كونت شخصيتي، ولأنها تحدث القلب والعقل في آن واحد. هذا ما أرى فيها. تمام. فإذا فهمتها يعني واستشعرت ما فيها بصدق إخلاص الرجل رحمه الله، حقيقة أنا أصير إنسانا آخر. ما الحكمة البالغة التي تظل نصب عيني فضلتك دائما من الحكم العطائية أو معتز بها بشكل خاص؟ إذا رزقت الفهم في المنع عاد المنع عين العطاء. يعني ماذا؟ يعني أنا إن فهمت لما منعني رب العباد من هذا الأمر. نعم. هذا الفهم وهذا المنع هو العطاء نفسه. الآخرون يحزنون. صحيح. والآخر يحزن، أنا لا أحزن. لأنني كل الصالحين بفضل الله من أنبياء الله ورسل والذين تبعوهم بإحسان فهموا الفهم في رزقوا الفهم في المنع. نعم. فكانت أم الكريم، وكان الخليل في ولده، وكان يعقوب في ولده، هكذا فهموا الفهم في المنع، فعاد المنع عين عطاء لهم وللبشرية على مر التاريخ. بارك الله فيك. هل ترى يعني من آخر الأسئلة، هل ترى بارقة أمل لكي تعود الأمة إلى صوابها وإلى رشدها وتكون مع الله سبحانه وتعالى؟ عندي يقين بفضل الله سبحانه أنها عائدة عائدة، يعني بعز عزيز أو بذل ذليل، لأنها أمة شروق لغروب، أمة يحدث فيها في بعض الفترات كسوف أو خسوف، لكن كسوف الشمس وخسوف القمر ليسوا طوال الأعوام ولكن في حالات فردية، فهذه فترة مستثناة من فترة نوم الأمة وهجوعها، لكنها سوف تستيقظ. وكان نيكسون في الفرصة السانحة لما طلع كتاب الفرصة السانحة كان يقول إننا نؤخر خروج المارد من القمقم، لكن المارد سوف يخرج من القمقم لأن الله يشاء له هذا. ونعم بالله. يعني نصيحة تقولها للمشاهدين الكرام، ويعني أعتبر نفسي قبلهم، قبل أن نشرع في هذه الحلقات مع شهر رمضان الفضيل، ما هي حتى نكون مع الله سبحانه وتعالى؟ أنا أرى والله أعلم. نعم. أن أتخلى كما أقول قبل أن أتحلى، أتخلى عن بعض المثالب والعيوب التي في قلبي قبل الدخول على الشهر الكريم. نعم. هذا ضيف كريم جاء بالخيرات كلها، كيف أستقبله؟ لا أستقبله بكبر ولا بحسد ولا بعجب ولا أن يعني أخوض في أعراض الناس، وأن أتودد إلى الناس، أتودد إلى أهلي، أتودد إلى أولادي، إلى زملائي في العمل، إلى الذين يعملون تحت يدي، هكذا يكون المسلم حتى إذا غاب افتقده الناس، وإن مات ترحم عليه الناس. أما أن سبحان بعض الناس إذا غابوا فرح الناس وإذا وحضر حزن الناس، هذه مشكلة كبيرة، يعني ده إنسان مش متوافق مع نفسه. سليم، على بركة الله نبدأ ومع الله سبحانه وتعالى في خلال هذا الشهر الفضل. دائما مع الله بإذن الله تعالى. شكرا فضلتك على هذا اللقاء. أهلا وسهلا. بارك الله في فضلتك. حفظك الله ورعاك. فضلت الإمام. مشاهدينا الكرام، نشكر حضرتكم ونشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم صاحب الفضيلة العالم العلامة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي، وبإذن الله تبارك وتعالى على مدار الشهر الفضيل مع الله ومع فضيلة الإمام. في أمان الله.